شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن منزلة المكاشفة. موعدنا اليوم مع منزلة المعاينة، والمعاينة مفاعلة من العين، فإذا وقعت العين على الشيء سمي معاينة، ولكن الناس لا يعرفون إلا معنى المقابلة عند العمل، يسمونها معاينة. يقول لك دخل معاينة عشان يقبلوه، قدم أوراقه وقالوا له الشهر الجاي تعال لشنو؟ للمعاينة. ده فهم الناس طبعا مما يقول منزلة المعاينة، يقول بورونا كيف الزول يعينوه، ده ما عنده علاقة مع التعيين. تتعين مع ربك وتتعود وتتعلم تستغل معه، وهذا روح منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم رحمه الله يقول العامل بغير إخلاص ولا متابعة كالمسافر الذي يحمل رملا يثقله ولا ينفعه. زول ماشي مشوار بعيد وشال له رملة، انت زول ما نصيحة ولا شو؟ شيل لك حاجة فيها فايدة، عدل حاجاتك اللي فيها فايدة اللي تستفيد منها، تشيل لك حاجة وانت مسافر وتعبان وشقيان، حاجة ثقيلة وما فيها فايدة. العمل بغير إخلاص ومتابعة كالمسافر يحمل رملا يثقله ولا ينفعه. المعاينة من وقوع العين على الشيء، والمواجهة من الملاقاة وجها لوجه، والمشافهة أن تتكلم معه مباشرة وأن تتلقى من شفاهه مباشرة. فالمشافهة من التلقي المباشر للكلام، والمعاينة من وقوع الشيء، من وقوع عينك على الشيء عاينته معاينة، والغرض من هذه المعاينات التي تفعل الغرض منها أن ينظر إليك. ما لك توظف معهم دائما يشوفك بتفكر كيف وبتنطط عيونك كيف، وشكلك أنت قيافة ولا ما قيافة، وبتطير الزبائن ولا ما بتطيرهم، ما لازم يشوفوك، دي اسمها معاينة. ولكننا مع منزلة المعاينة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وليس مع قوانين العمل. قوانين العمل وقوانين التقديمات واللوائح دي براها، نتكلم عن المعاينة التي سوف نتحدث عنها بعد قليل. الهروي استدل باستدلال لم يعجب ابن القيم: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ قال ابن القيم: واستدلاله على منزلة المعاينة بالآية بعيد، فلو أنه قصد إلى قوله ألم تر إلى ربك، فإن المراد هنا ألم تر إلى فعل ربك، كقوله جل وعلا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الغرض لفت الانتباه لا رؤية الله، وهذا واضح، والكلام الصح كلام منه، كلام منه ابن القيم، استدلال بعيد فعلا. ألم تر إلى ربك؟ نعم رأينا قدرته وباهر فعله وعجائب صنعه سبحانه وتعالى في الوجود وفي الكون، رأينا بديع ذلك وبديع خلقه، ولكنك لن تره كما قال ابن القيم، هذا مستحيل أن يظفر به في الدنيا أحد. فبالتالي يقول ابن القيم ألم تر، الرؤية المقصودة هنا الرؤية الواقعة على المفعول، للرؤية الواقعة على ذات الفاعل، الرؤية الواقعة على المفعول. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، انظر إلى آثار قدرة الله، هذا معنى ألم تر إلى ربك، ليس معناه انظر إلى مولاك. ومن الذي يطيق، ومن الذي يطيقه إذا كان موسى عليه السلام والجبل لم يطيقا ذلك، فكيف يطيقه في الدنيا بشر؟ والمؤمنون يرونه في الجنة لأنه يجعل ذلك مقدورا بقدرته ويجعلهم يطيقون ذلك، ولكن للدنيا أحكام وللآخرة أحكام. طيب، هذا معنى الكلام. يقول صاحب المنازل أي الهروي رحمه الله: المعاينة ثلاث، إحداها معاينة الأبصار، وهذه ينبغي أن لا نقف عندها طويلة فإنها محل اتفاق. المعاينة بالبصر أن ترى الأشياء بالبصر، ولكن هذه اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية الرؤية بالعين. رؤية الأشياء الجبل والعربات والشارع ونفسك والكباية بتشوف شنو؟ بعضهم قال الرؤية إنما تكون بالانطباع، تنطبع صورة المرء عندك وتقع في ذهنك ثم تميزه. صح، أنا عاينته مما عاين بعرف لو بني آدم بعرفه راجل ولا شنو، مرأة، صغير ولا شنو، كبير، طوالي بعرفه. دي رؤية أولية. في رؤية دقيقة بتعين له بتعرفه نصيح ولا مجنون، صح ولا ما صح، مني تطع عيونه وحركاته انت بتميزه تقول ده نصيح وده مجنون. وهذا نوع فراسة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أخذ العرب في عصره كويس في زمانه وفي زمان التابعين هو منه إياس ابن منه ابن معاوية، فده قال لك ابن القيم حكى هذا الكلام لكن ليس في المدارج، في الطرق الحكمية. قال جاء عنده نسوة فقال الأولى بكر والثانية ثيب والثالثة حامل، ثلاثة نسوان جنوا في المحكمة. قال له وصفهم كده، قال له عرفت كيف؟ قال أما الأولى فإن عينها لم تقع في عيني. دائما البكر بتكون خجول، طبعا ده في زمنه، زمننا ده براو أحكامه براو برضه، ده في زمن إياس يعني ده، أما زمننا ده براو. والثانية ثيب فإنها تكلمني وعينها في عيني. والثالثة كانت تدفع الثياب عن بطنها، دي معناها حامل. وقال لك ما في الشارع، قال له راجل، قال له ده أستاذ، ده شنو؟ أستاذ معلم، وضاع له عبد من عبيده، وعنده عبد شنو؟ ضايع، ومن بلدة واسط، بلد واسط. قال له عرفت كيف؟ قال أما معلم فقال فإنه يدقق النظر للأطفال ولا يعبه للكبار، الكبار ولا بيستغل بهم، بس يلاقي الشفع مزاجه مع الشفع. والثاني قال إذا أطال النظر يطيله في رس الهيئة بالي الثياب، فدل على أن عنده عبد أبق هرب، وأما أنه من واسط فعلى ثيابه تربة واسط. واسط ما عنده تربة مختلفة، قال لهم بس التراب في جسمه ده في هدومه تراب واسط. وواسط أصلا سمى واسط ليه؟ لأنها مدينة بنيت في الوسط بين بغداد والكوفة، عشان كده قام سموها شنو؟ واسط. ولأجلهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية، أرسلوا إليه رسالة يسألونه عقيدة مختصرة تشابه عقيدة الصحابة في الإيمان والصفات والأسماء والأحكام والقدر، فكتب لهم العقيدة وأسماها العقيدة شنو؟ الواسطية، أي لمن؟ لأهل من؟ لأهل واسط. طيب، فبعضهم قال الرؤية، إخواني نتكلم عن الآن، الهروي قال المعاينة كم؟ ثلاث: معاينة أبصار ومعاينة قلب ومعاينة روح، أي واحدة براها، أو معاينة أبصار ومعاينة بصيرة، ومعاينة البصيرة فيها معاينة القلب وأعلى منها معاينة الروح، لأن القلب إذا دق ولطف سمي روحا، والقرآن أسماه الله شنو؟ روح. والملك العظيم الذي يأتينا بالقرآن أو أتى بالقرآن لنا يسمى شنو؟ روح القدس، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبالتالي الرؤية بتاعت البصر الآن نتكلم عنها. بعضهم قال رؤية البصر بالانطباع، وبعضهم قال بالإشعاع. أنت ممكن تعاين لشيء لكن الشيء ده لو ما في نور مسلط عليه بتعرفه، بدليل أنه الآن إحنا قاعدين الكهرباء دي كان قطعت أنت ما بتشوف إلا بعد شنو؟ ها؟ بعد مسافة. القسم الثالث قالوا سبب الرؤية هو بالنسبة والإضافة. قالوا سبب الرؤية، ما ناس قالوا بشنو؟ بالانطباع، وناس قالوا بشنو؟ بالشعاع. الصنف الثالث قالوا وديل الفلاسفة قالوا الزول بيشوف كيف، قالوا يرى بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين وبين المرء، يعني الشيء بيشوفه بيضاف للعين وينسب إليه بعد ذلك أنت ترى. ابن القيم قال والأقوال الثلاثة في تحليل كيفية البصر بالعين. شوف كلام في كلام دكاتر، الكلام ده كلام شنو؟ العين دي خطيرة، شفت العين الصغيرة دي؟ الدموع محلها كويس، والشبكية والقرنية والشمع، والله فيها جنس أشياء يا أخي. العين الصغيرون اللي بشوف دي عشان تشوف مشبك شبك انت طبعا موضوع ده في قمة السهولة عندك، لكن العين دي آية من آيات الله يا أخي. أي حاجة في الإنسان آية، عشان كده ربنا ما قال وإن تعدوا نعم الله، قال وإن تعدوا شنو؟ نعمة الله. ليه؟ لأنه أي نعمة جواها نعمة، أي حاجة العين نعمة، لكن العين تعال شوفها جواها شنو. جيب لي دكتور بتاع عيون خليه يشرح لك، والله حيرت. عشان كده ما في أسوأ من الكفر، ناس بعد القدرة الباهرة دي وبعد الدلائل الواضحة هذه إذا كفروا دل على فساد ما هم عليه، والله العظيم. العين ابن القيم قال والأقوال الثلاثة فيها صواب وفيها خطأ، فإن الإنسان يرى بي قال كده، ده التفسير بتاع ابن القيم رحمه الله، قال يرى بمقتضى القوة القائمة بالمحل، يعني في قوة جوا العين هي اللي بتخلي شنو تشوف، وإن ممكن تلقى زول عيون مكتملة من حيث الأعضاء لكن ما بشوف، يعني اللعمة ده عينه دي شالوها رموها في الواطة ولا عينه جواه ما بتشوف ماله، في نور وفي ضوء كويس، لكن بعد ده بشنو تلقى ماله ما بشوف. وبالمناسبة حكمة الله اللي بتولد أعمى ما عنده علاج لحد يوم الليلة، أي زول بتولد أعمى ماله ما عنده علاج، اللي بيعمى وهو شاف في الأول وعمى ده ممكن يعالجه، لكن العالم كله العالم كله شفته ما في زول يتولد عميان عالجه إلا عيسى عليه السلام. عيسى كان متخصص يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد أعمى، لأنه لو كان بيخلي زول مفتح ويفتحه دكتور ألماني كافر ممكن تمشي عيان يعمل لك عملية في عيونك تفتح، يبقى فرقه من عيسى عليه السلام شنو. ربنا دار يجيب آية مادية في المسألة دي بالذات، هيقول لك أنا ذات عيسى فتح العميانين عليه السلام أنا برضو فتحهم، تقول لي عيسى فتح العميانين اللي تولدوا عميانين، نحن نجيب لك زول عميان يتولد عميان فتحوا لنا نفتحوا. الكلام ده قالوا في مؤتمرات، إنه الذي ولد أعمى كفيفا عليه أن يوطن نفسه على هذا العمى، ما في حل. شوف الحكمة دي، فبالتالي بيرى بشنو، لا بد من شعاع صحيح، ولا بد من قوة قائمة في المحل جوة بتخليك تشوف. ابن القيم قال هذه المسألة ليس هذا محل نقاشها، قال كان ممكن أناقش لكم نقاش وأوري لكم الدكاترة ذاته أقعدوا لكم في بيقولوا في شنو يقعدوا لك في مواعين، لكن قال الموضوع ده قال ما بخص الحصة، لكن الزول عشان نشوف داير إشعاع وداير انطباع وداير رابطة وسبب ونسبة وإضافة بين العين وبين المرء، وداير قوة قائمة بشنو بشنو بالمحل. ابن القيم يقول السمع يحتاج إلى قوة سامعة، يعني مجرد وجود الأعضاء بتاعتك ما تخلي تسمع. الأطرش ده عنده إذنان ولا ما عنده؟ عنده بجوه حاجات ولا ما عنده؟ عنده. ما بخلي يسمع شنو؟ فقد القوة شنو؟ السامعة، وكذلك القوة الذائقة، واللسان عنده القوة شنو؟ أودع الله فيه القوة شنو؟ الناطقة. والله يا أخوانا ابن آدم ده فعلا وإن تعدوا نعمة الله، أي نعمة تمسك براها لا تحصوا، أي نعمة مش النعم إن تعدوا نعم الله لا تحصى كثيرة. النعمة الواحدة ذاتها كان جيت تحصيها وتحيط بها نعمة واحدة ما بتخلص. خلي فكوس النعمة الثانية. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فعلا. طيب إذا دي المعاينة بتاعت شنو؟ ما الهروي قال شنو؟ المعاينة ثلاث: معاينة الأبصار، الثانية معاينة عين القلب وهي معرفة عين الشيء على نعته علما يقطع الريبة ولا تشوبه حيرة، والثالثة معاينة عين الروح وهي التي تعاين الحق عيانا محضا، والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنى الحضرة وتشاهد بهاء العزة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة. دي الثلاثة درجات من منزلة المعاينة. انتهى كده. إذا شرحنا الكلام ده المنزلة حتنتهي، لكن الشرح بتاعه طويل شوية. طيب نقول شنو الآن؟ اتكلمنا عن عين شنو؟ عين البصر. قال عين القلب هو انكشاف صورة المعلوم لك. يعني ربنا كلمك عن الملائكة، الملائكة بالنسبة لك شنو؟ غيب علم. شفت الملائكة كويس؟ ما فتوا شافوا الملائكة كويس؟ الصحابة شافوا، لكن شافوا الملائكة في صورة شنو؟ بشر. هذا جبريل أتاكم يعلمكم شنو؟ دينكم، أو يعلمكم دينكم كويس؟ بعض الصحابة كان يرى الملائكة، عمران بن الحصين كما في البخاري كان يسمع أصواتا تسلم عليه، يسمع أصوات عديد تسلم عليه كويس؟ وهكذا. فبالتالي المعلوم صورته تنكشف لك في قلبك، يعني بقلبك كأنك ترى الملائكة، مش كأنك ترى الملائكة، حتى الله عز وجل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه شنو؟ يراك. فهذا انكشاف صورة المعلوم من الغيبيات كويس؟ طبعا إلا الله عز وجل، من الغيبيات عن قلبك، بحيث تكون نسبة هذا المعلوم إلى قلبك كنسبة المرء إلى عينك. أنت حاسة العمود ده شايفه كويس؟ العمود بالنسبة لعينك شنو؟ شايف. قلبك يكون مطلع على الحقائق الغيبية والشرعية كاطلاع عينك على ما ترى. نسبة المرء إلى عينك نسبة المعلوم إلى قلبك يقينا وتحققا. قام جاب الآية، شوف الآية قال شنو: وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ابن القيم يقول القلب يرى ويسمع ويعمى، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ويصم. وعماه وصمم أشد من عمى وصمم الأعين والآذان. ألم يقل ربنا جل وعلا إذا أردت في الرؤية: ما كذب الفؤاد، شنو؟ ما رأى للفؤاد رؤية تلامسه وتجعل الأمر حقيقة عندك. طيب قال ابن القيم مستغرب شنو كده، ركزوا معي. الهروي قال معاينة الأبصار ومعاينة القلوب ومعاينة شنو؟ الروح. ابن القيم دار يتكلم عن الروح والقلب. هل الروح يا هل قلب؟ الروح يا هل قلب؟ القلب محسوس. ألا إن في الجسد شنو؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي شنو؟ القلب. القلب عنده محل. القلوب التي في الصدور. الروح ما عندها محل، والروح غير محسوسة. وين الروح؟ الروح في كل البدن. طيب ابن القيم قال شنو؟ شوف الفهم ده. قال لابد من إثبات أمور معلومة: البدن وروحه القائم به. يعني الروح شايل شنو؟ شايل الجسم بالمناسبة. بداية إنه زوج كان روحه مرقت، ما بيقوم تاني. في ميت بيتحرك؟ بيتحرك بس شنو؟ طيب زوج بيتحرك بوجود شنو؟ الروح. طيب والقلب المشاهد فيه، يعني القلب ده معروف، ممكن يقول لك عملية في شنو؟ في قلبه يفتح صدره ده عديل، والقلب ده فيه حاجات كويس. ده برضو كمان آية من آيات الله. القلب ده كان وقف البني آدم يقع طوالي، يقول لك جاته ذبحة شنو؟ قلبية. ده بينتهي. وبالمناسبة الزور كان عقله وقف، دماغه وقف، وقلبه ما وقف، حي، لا يعتبر ميت. ميتة شرعية يوزع الميراث، والمرأة تعتد إذا شنو مزوج ويدفن إلا بعد ما قلبه ضيقف. عشان كده يقول ده ميت شنو؟ ميت شنو؟ دماغيا بيكون تحت الأجهزة زي شارون مثلا، كويس؟ ده ميت، لكن الروح ما مرقت. أهم حاجة الروح تمرق. ما قبل كده في مؤتمر هنا الأطباء قاعد يتكلموا وعملوا مؤتمر عن المسائل الطبية من منظور شرعي، فبعدين بيتكلموا يقول لك ها مادة دماغية أي حاجة تعطلت والخلايا ماتت والزول ده بس حيب الجهاز. سألته السؤال، قلت له هل ممكن زول الجهاز مركب يموت؟ قالوا أي ممكن. السؤال الثاني، ممكن تشيله منه الجهاز ويحيى مسافة؟ قالوا برضو ممكن. طيب كيف ميت؟ الأطباء مصرين إنه زول ده ميت. قلت له يا ناس الزول ده حي، روحه مرقت؟ سألتهم روحه مرقت؟ قالوا روحه ما مرقت، بس الموت ده بيبقى الروح. لأنه تعريف الموت شنو يا أخوان؟ تعريف الموت شنو؟ مفارقة الروح للبدن، ده تعريف الموت، مفارقة الروح للبدن. هل الروح مرقت؟ والله في دكتور أنا صفه قولي، قال لي والله أخنعته واحد دكتور جاني قال لي اسمع، الزول طالما قلبه ده شغال، الدم شغال، الدم ذاته بيشيل أكسجين، هذا حي يرزق، حي شنو؟ ها؟ يرزق. الأكسجين ده ما سائل غذاء جوا يرزق. فلا عبرة إلا بمفارقة الروح للبدن التي قال الله عنها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله العظيم الروح دي آية من آيات الله تحير الدنيا. طيب ابن القيم يقول شنو؟ يقول في حاجة مهمة، لكن في بدن صح كلنا عندنا، وفي شنو؟ روح شايل شنو؟ البدن، وفي قلب، وأي زول عنده قلب؟ الكفار عندهم قلوب، والحيوانات عندهم شنو؟ قلوب، كويس؟ حتى لو ضبحت البهيمة ما عندها قلب، بتطلع القلب ولا بتطلعه؟ ها؟ في قلب ولا ما قلب؟ في حتى البهائم. المسألة الرابعة الغريزة، في روح شايل الجسم، وفي جسم، وفي قلب. أي زول قلبه شغال حي، قلبه ماله، الناس دي كلها عندها قلوب، كويس؟ لكن في الغريزة، الغريزة هي القوة. ابن القيم يقول كده، الغريزة هي القوة العاقلة التي محلها القلب. القوة شنو؟ العاقلة. قال لي قال ونسبتها إلى القلب كنسبة القوة الباطرة إلى العين. ممكن يكون في عين مكتملة لكن ما شوف، ليه؟ ما فيها قوة شنو؟ باطرة. ممكن يكون في قلب لكن ما واعي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كيف له قلب؟ له قوة وغريزة عاقلة تعي وتفهم وتتدبر. أما مجرد القلب الحسي فهذا موجود في كل الكائنات الحية ولا سيما البشر والحيوانات التي حوله. الأسد عنده قلب، والكدايس عنده قلوب، والخروف عنده قلب، كويس؟ كله عنده قلب. الحمام ده عنده ولا ما عنده؟ الطير ده عنده ولا ما عنده؟ قال كده أفئدتهم كأفئدة شنو؟ يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. لكن قلب الطير ماله؟ رقيق وحساس وهكذا. طيب إذن ابن القيم يقول شنو؟ الروح حاملة للبدن، ولهذه القوى كلها، العين والقلب كل شيء للروح. عين ما فيها روح ما يقبع عندها معنى، عشان كده يقول لك شنو؟ روح باطرة وروح سامعة وروح عاقلة وروح ناطقة، هكذا يعبر عنها بهذه الأشياء. ابن القيم يقول الروح إذا أضيفت إلى كل شيء من الجوارح كانت روحها، إذا أضيفت إلى البصر هي القوة شنو؟ الباصرة. يعني القوة الباصرة بصرت لأن فيها شنو؟ روح. والقوة السامعة سمعت لأن فيها شنو؟ روح. ولذلك هذا هو السر بتاع الروح. يسألونك عن شنو؟ عن الروح، قل الروح من أمر ربي، دي الإجابة. الروح شنو؟ من أمر الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والله تحدي، والله تحدي يا أخي. الروح دي أصل بني آدم أي حاجة عملها، يشتغل في الدنيا دي ما قدر يدخل الروح في زول ميت. زول ما تاني قومه ده ما حصل ولا بيقدر لحد يوم الدين، لأنها فعلا ذهبت إلى مالكها وإلى باريها في قبضة الله جل وعلا. طيب يقول والروح يمكن أن تكون هي النفس. الروح هي شنو؟ هي شنو؟ هي النفس. والنفس شيء واحد ولكن أوصافه قد تكون متعددة. مثلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا أيتها النفس المطمئنة، الروح دي بالنسبة ارجعي إلى ربك، مقصود بالنفس شنو؟ الروح. وكذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة، وهي نفس هي النفس لكن روح خبيثة. وروح شنو؟ طاهر. الملائكة تقول يا أيتها النفس الخبيثة، صح؟ اخرجي إلى سخط من الله وغضب. ويخاطب الروح يقول يا أيتها النفس الطيبة. وصفت الروح. الناس عندها أرواح لكن على حسب أفعالهم وعلى حسب أخلاقهم وعلى حسب ممارساتهم وعلى حسب خصالهم توصف أرواحهم، إما ذما وإما مدحا. طيب ده كلام عجيب. في ناس بيقولوا النفس إذا صفت ولطفت وفارقت الرذائل كانت روحا، لكن ابن القيم يختلف يقول الأنفس هي الأرواح. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقصد بالأنفس شنو؟ الأرواح. ولم يميز بين مؤمن وبين كافر، وجاء قال إن الله قبض أرواحنا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب باختصار الفقرة الجاية دي مهمة جدا في منزلة المعاينة، وفي تقديري هي لب وجوهر المعاينة. يقول ابن القيم معاينة البصر معلومة لكم، معروف زول بيشوف وزول أعمى، عبس وتولى أن جاءه شنو؟ الأعمى رضي الله عنه، ابن أم مكتوم عبد الله رضي الله عنه كان أعمى لا يرى، لكن هذا لم يحل بينه وبين المكارم والمعالي، حفظ القرآن وكان يؤمر على المدينة ويقدم في الصلاة عليهم كويس، ونزل فيه من الفضائل ما نزل، وكان مؤذنا رضي الله تعالى عنه من مؤذني رسولنا عليه الصلاة والسلام، عبد الله ابن أم منه ابن أمي مكتوم، عجيب رجل عجيب. طيب فبالتالي معاينة البصيرة خلاصة عندي التصور الصحيح والإدراك العميق للمعاني، ده كلامي يعني صفحة كاملة أو صفحتين قريتين. ابن القيم قال فيه كلام كثير، الوقع في ذهني أنا إنه يقصد بمعاينة القلب والروح يقصد التصور الصحيح والإدراك العميق للمعاني وليس للمحسوسات. في ناس بيشوف وناس شوافين صح، وناس بيشوفوا طشاش ومركبين نظارات، وبالنظارات مالون بيشوفوا، والنظارات ذات أنواع، في نظارة قدر قعر الكباية زي قعر الكباية ده ماله ده الصاحب بيكون نظره ماله مدهور شديد. الناس بيشوفوا لكن أتكلم عن إدراك المعاني. ابن أم مكتوم كان لا يرى المحسوسات لكنه كان متفتح البصيرة وكان يرى بقلبه، والقرآن يقول ذلك وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبالتالي الكلام هنا عن منزلة المعاينة ده كلامي، ومعناه أنه يقوى على استحضار القوة العاقلة. إذا كانت القوة الباصرة تعين على الرؤية فإن القوة العاقلة هي التي تعين على شنو؟ على الفهم والاستحضار. والدليل إن في ذلك لذكرى لمن كان له شنو؟ قلب. طيب واحد يقول ما عنده قلب منه؟ زول ما عنده قلب مموت؟ في زول بعيش بلا قلب؟ لكن المراد شنو؟ القوة العاقلة التي أودعها الله في هذا القلب. دار أديكم حاجة معقدة شوية، لو في زول كافر كويس وقام شالوا قلبه وركبوا له قلب زول مؤمن، زول كافر بيحصل يعني، زول يكون في ناس ده في بلد الكفار، في احنا عندنا هنا ما في، هناك الزول لما نجي يموت بيكتب وصيته يقول لما نموت قلبي يشيله وكليتي يشيلوها تدوها لزول يعيش بها. طبعا ما عنده أجر، ما عنده شنو، عمله جميل لكن ما عنده شنو، ها ما عنده أجر. أيوة. وقدمنا إلى ما عملوا أثبت لهم عملا إلا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وفي إبراهيم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ما عنده عمل لكن بيقوم بيشيلوا قلب يركبوا لزول تاني، ممكن قلب زول يشتغل في زول تاني. لكن السؤال لو زول مسلم شاولوه قلب زول كافر ركبوه فيه قلبه انتهى وخدت ليه الزول ده بيبقى كافر؟ ها؟ والعكس زول كافر شاولوه قلب زول مسلم وركبوه ليه بيبقى مؤمن؟ عاد يؤمن كيف عاد؟ حتة اللحمة دي بتخليه يؤمن؟ ما حكاية في اللحمة؟ الشيء بيخش جوا اللحمة من الهداية. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، معناها هداية شيء يصلحها، والشيء الذي يصلحها الفكر والعقل والاستيعاب، وقبل ذلك هداية الله وتوفيقه. واضح الكلام يا إخواننا؟ فإذا كانت العين ترى بالقوة الباطرة فإن القلب يعي ويستحضر المعاني وتستغرقه وتستحكم عليه. إذا كانت القوة العاقلة والغريزة الواعية في قلبه فاعلة، تقول شنو؟ فاعلة. يا السلام، أيوة لا يؤثر، قلت كده. يعني زول كافر خدت لقب المسلم ما حيسلم إلا تجي القوة جواها وهي الروح الغير مرئية. الروح ما هي الروح، ما هي الروح هذا الحاجات دي إلا شي الروح المسلم تغطى الكلمة وما بتفقى لأنه روحين ما بيخشوا أي ذا الروح براه. يا ربنا يصلح لك روحك دي وتحصل لك هداية، وبصلاح الروح تنصلح كل الجوارح بما فيها شنو القلب، وإما تكون على ما أنت عليه. نعم، الفطرة هذه شيء آخر، ما الفطرة والهداية هذه أمور يعني أخرى. كل شيء كل مفردة وكل مصطلح من هذه المصطلحات له يعني معناه. طيب نقول شنو ده الفهم بتاعي. ابن القيم يقول لله دره، قال كل الذين يتكلمون عن المعاينة والمشاهدة والمكاشفة إنما يتكلمون عن الأمثلة وعن الشواهد، ولكن لا يتكلمون عن ذات. عن شنو ذات؟ ما في ذول يقول أنا شفت ربنا، ده مجرم كذاب زنديق كافر. أنت لن ترى الله بعينك هذه في الدنيا. قال إنك لن تراني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. فبالتالي كل الذين يتكلمون عن المعاينة ويتكلمون عن هذه الحقائق قال يقصدون ثمرة قرب القلب من الرب أنسا ومحبة وباستيلاء سلطان معرفة الله على القلب والله عز وجل من وراء ذلك كله. يعني ناس من يعني مثلا ابن عمر ورد عنه رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، فجاءه ابن الزبير رضي الله عنه لعله عبد الله ابن الزبير، قال له يعني أنا دار زوج بيتك هو طيب البيت. قال له أتخطب إلي ابنتي وأنا أرائي ربي؟ قصد بأرائي ربي يعني مندمج ومستشعر، فهو في معية الله بمعنى استغراقه في محبة الله وفي ذكر الله واندماجه كويس وقرب قلبه من ربه وأنسه بمولاه. قطع عليه ابن الزبير هذه الأجواء الإيمانية، لذلك قال له أتخطب إلي ابنتي وأنا أرائي شنو؟ أرائي شنو؟ ربي. وهذا الإحسان أن تعبد الله كأنك شنو؟ كأنك تراه، هو الاندماج واستشعار عظمة الله تعالى في القلب. قال وهذا الذي وجده، جاب أمثلة، عبد الله ابن حرام الأنصاري وهو عم أنس بن النضر، وعبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر، كان يقول واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ما الذي حصل له؟ هو ما خيالات يعني ما بتخيل، هو لا ما خيال كويس، حاشاهم عن الخيال لكن تمكن حب الجنة من قلبه واستغرق حب الجنة فكره ووجدانه فصار لا يسمع إلا ما شيء يحدثه عن الجنة ولا يرى إلا الجنة. واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. معنى أنا شنو؟ يعني كأنه أنا شايف الجنة هي الجنة قدامي. هذا إحسان ونوع مبالغة للقوة العاقلة التي في قلبه التي استولت عليه. لما استولى حب الجنة على قلبه صار سمعه وقلبه تابعا لسلطان شنو؟ لسلطان القلب لا لسلطان الحس. قاعد مع الناس في الدنيا وده جبل ودي المدينة يقولون شنو؟ يقولون شنو؟ الجنة. هل هو بتخيل ساكت ولا صادق؟ هو صادق. وهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم للذين قالوا قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حين قل ذكري. هذه رياض شنو؟ الجنة. كويس. هي رياض الجنة كيف؟ تقربك من الجنة. ثاني جاب مثال قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري شنو؟ روضة من رياض الجنة. طيب الكلام ده معناه شنو؟ روضة من رياض الجنة يعني انت ما بين المنبر الآن اسمها في المدينة شنو؟ في المسجد اسمها شنو؟ شنو؟ الروضة. طيب الروضة دي شنو؟ مختلفة من الجامع؟ من بقية المسجد مختلفة؟ في موقيته وفي فريشه مختلفة؟ وفي بناها مش أهمنا جامع ولا حاجة تانية؟ طيب كيف جنة؟ يعني انت كم مشيت من السودان قعدت في الروضة دي دخلت الجنة يعني؟ ولا كيف كده؟ ايوه شنو؟ سيره هو. طيب هل هذه موجودة الى يومنا هذا؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. روضة طبعا اختلف العلماء في تفسيرها. سأنقل لك ما من المدارج من كتب الفقه كقول الإمام النووي وابن حجر وغيرهم لما شرحوا الحديث قالوا روضة من رياض الجنة ما يجده المسلم من المتعة هي متعة الجنة، وما يجد في الروضة من الطمأنينة والسكينة والراحة وهدوء النفس. مع أن الروضة الآن فيها مكابسة وعفيص ما تقدر والله العظيم تصلي طيب لك الصلاة من راتك ده والله باقي في صلوك صلي يتفروا. طبعا المسلمين لحد يوم الليلة فقههم ضعيف بالمناسبة. الزوج يقول لك ماشي صلي في الروضة يفجخ الناس يا أخي روضة شنو جنة في محلك ده تفجخ الناس. وبعدين في ثاني قعدت في الروضة صليت أبرك أدي فرصة لي أزول ثاني يصلي في الروضة. أو معناها هي وسيلة تفضي وتدخل الجنة قرب إلى الجنة. الوجود فيها باب من أبواب الجنة وسبيل إلى الجنة. وبعض قال لا هي قطعة من الجنة موجودة في الأرض هكذا كويس أو رضا الله ورضوان الله فيها كويس. لا شك أن كل ذلك شنو محتمل. وقوله الجنة تحت ظلال السيوف فالمراد بالجنة هنا لكن القيم قال شنو قال الروضة التي في المدينة هي روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة. يعني إذا دخلت الروضة تستشعر شنو لا يتبادر إلى ذهنك شيء في الدنيا وتنقطع عن كل شيء في الدنيا وتكون متصل بشنو بالجنة. ودي ما لا أيزل باقي لك كافي منافقين بيجوا الروضة في زمن رسول في منافقين ولا ما في المدينة ما مليانة ومن أهل المدينة شنو مرضوا على شنو بيصلوا وين كان بيصلوا في المسجد مع رسول الله. ممكن الناس يصلوا في الروضة لكن ما عنده أي قيمة صلاته ما عنده أي قيمة. الروضة روضة لأهل الإيمان والعلم والتفكر والتدبر والتذكر لما يوصلهم ولما يقوم بقلوبهم من شواهد تدلهم وتقودهم وتفضي بهم إلى الجنة. طيب ابن القيم يقول أسمع الكلام ده جميل كيف يا السلام الكلام جيدة كلام رفيع جدا من منزلة المعاينة. يقول إذن الحديث عن الشواهد والأمثلة الحديث عن الشواهد شنو والأمثلة وليس الحديث عن من معاينة من معاينة الذات إنما الحديث عن شواهد وشنو وأمثلة. قال شنو قال فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة. يعني أنت عشان قلبك ده يمشي يسير طبعا يا إخواننا ابن القيم عنده قناعة راسخة وأنا معه أن الأرواح والقلوب تسافر وتسير في طريق سيرها إلى الله وكتنقل بين المقامات والمنازل الإيمانية، والعباد في ذلك متفاوتون. صح؟ صح ولا ما صح؟ في المعرفة واليقين والتوكل، توكل الناس كل واحد، ها؟ في ناس ما عنده توكل، وفي ناس توكله ماله، ها؟ قاطع، ما يتهز أصلاً. والله العظيم، والله في ناس أنا، والله بحترفه، الزول ده أصلاً ما بيزعزع، كويس؟ النار قامت في الجنة تحته، الناس يجاروا، كلهم ما تجاروا، أطفوا بالراحة، الجسم بتبقى، والرايدة الله بتكون. ما تجاروا وتزعزعوا والواحد يقع في النار، بالراحة بالراحة، أطفوا بالشيء بتقدروا عليه، بلا رجال ولا ما رجال. ها يا أخي، قال لي إن شاء الله ربنا يعني يتغمد الذين يعني لقوا الله عز وجل في حادث الطائرة، إن شاء الله ربنا يتقبلهم شهداء جميعا إن شاء الله. فيعني جعل الله لهم بعض أبواب الشهادة، فنرجو ونأمل ونسأل الله ونضرع إليه أن يتقبلهم. الحريق شهيد، ومن صرع عن دابته فهو شهيد، وأي زول بيموت في حال بتاع دابة شهيد، البقع من الحصان شهيد، والبقع من الجمل يموت شهيد. الطيارة كيف؟ ها؟ الطيارة حارة، باب الطواري واحد بيفتحه، قال لك الجمل ده باب الطواري بتاعه مفتح، ممكن تطفي من أي محلة. لأخير الطيارة دي، والله يا إخوان الطيارة دي، يا أخي الطيارة دي خطرة جدا بالله، كم حديث حي في الهواء ده يا أخي. أنا ذاتي والله إذا بركب الطيارة بقول بالله نحن ركبنا الطيارة دي كيف ذاتك. قال الفقهاء: لولا أن السلامة فيها غالبة لأفتى الفقهاء بحرمة ركوبها. أنت الطيارة دي كان عينت لها يعني، كان وقفت في النص، ما في حاجة اسمها جنب وبنشر وأفتح الكبوت، مو الطقالي ما يعني الطيارة دي. عشان كده الناس بيعملوا ما يمكن أن يعملوه من التدابير يعقلها وتوكل، بيعملوا الناس التدابير والاحترازات. تجيب دخلها كيف في طيارات، قال لك حديثة، بتلقى فيها الطفايات بتاعت النادي والطيارة، والله مش والله البيوت الحديثة فيها طفايات، بلا طيارة ما يكون فيها طفايات، يطفى بالموية. الحاصل شنو؟ ها؟ نحن في الخلا جوا مطار الخرطوم، جبل خراطيش بتاعت الموية، الحاصل شنو؟ قلت طبعا بعد ما الطيارة حرقت وربنا تقبله إن شاء الله، بعد يومين في ناس سافروا بطيارة، بس الطيارة مشي نص الهواء. نحن يا إخواننا نحن حنرجع مطار الخرطوم لأنه إحدى المحركات تعطلت، في ناس غمروا في محلهم، قال لك في محلهم غمروا، طوالي تذكروا الحريق قبل يومين ده، والله غيثوا غمروا في محل ذاك، صحوا في مطار الخرطوم، قال له وصلنا، عملوا دراسة، قال لك طبعا شوف ربنا لو كاتب لك تموت بتموت، كان فتح لك الباب ده بتموت، وربنا كان كتب لك تحية بيوفر لك أسباب شنو الحياة. ففي واحد عاملين معه عملوا لقاء، قال لك مجموعة من الناس دخلوا حوادث طيارات وطلعوا، أي زول دخل في طيارة وطلع مش عملوا معه لقاء، لقوا أكبر نسبة في الناس البندو بندو كيف، شوف السبب، قال لك الذين ركبوا الطيارة وهم يتوقعون حدوث شيء، يعني أي زول ركب الطيارة دي وقعد ومتوقع إنه تحصل حاجة، ده بكون يتصرف تصرف صحيح، ما بيكون حصل له عنصر شنو المفاجأة. شوف ربنا دوري مرقه يخليه يذكر، قال لك في ناس كويس بيكون راكب في الطيارة ورابط الحزام ما متوقع، لما قال لك في حادث تطلعه يقول لك يقوم من الكرسي وما قادر يقوم، يقول لك في شنو انتو، ما يتذكر انه في شنو انه في حزام، يا من يجيوا يحرجوا في محله ده مربط، بس ربنا داري كتبه كدي كده. اسمع شوف انت، السلف يتعلمنا منهم كلام، لا كلام يعني طيران مدني ولا كلام دراسات، الكلام ده والله قريته عند السلف. السلف قالوا شنو؟ الاغترار بالسلامة من المصائب أعظم المصائب، الاغترار بالسلامة من المصائب أعظم المصائب، دي ذات مصيبة. يعني ما توطي نفسك على عيشة واحدة، تقول عندك قروش، تقول أنا ما بيجيني عوجة، ده لما امتجع عوجه بجن كويس، انت توقع عندك قروش توقع تكون شنو مفلس، يتوقع اي حاجة كويس. الاغترار بالسلامة من المصائب اعظم المصائب، يا أخي ما في حاجة بتمشي طوالي كده على نمط. كويس، إن الله يغير ولا يتغير، ربنا بغير بقلب الأمور لازم. كويس، يمرقوك في البلد إيه حي انقلوك بالله، زول يقول لك أنا نقلوني وأسوي شنو؟ أنت زول ماك عارف ينقلوك أصلا، ما خدت في رأسك ده ينقلوك من يودوك محلة تانية يقول لك أنا نقلوني يا أخي، ما ينقلوك. دارين محل شنو؟ محل الترطيبة. الخرطوم دي محل الترطيبة للناس. الزول مما يقول له وديناك دارفور قلبه بينقطع، دارفور ما لا ما تمشي، ما فيها ناس قاعدين برضو انت احسن من الناس القاعدين، زي ما الناس قاعدين مش قاعد في نصهم في شنو؟ دارين الكهرباء والمكيفات البارده والمويه البارده والاسكريم، في دارفور ما في اسكريم، تمشي قلب هناك اشتغل هناك دكتور، مش اشتغل في المستشفيات هناك في شنو؟ كويس، الصوم ما توطي نفسك على نمط معين، شفت كيف؟ طيب قلنا ايها الاحبه اول شواهد سير القلب الى الله وإلى الدار الآخرة ببساطة، هل تريد أن يسير قلبك إلى الله وإلى الدار الآخرة؟ داير ولا ما داير؟ طبعا حقول لي دايرين وشاكين، نحن قاعدين نسمع صح؟ طيب تعمل شنو؟ قال أن يقوم بقلبك شاهد من الدنيا يدل على حقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها وسرعة انقضائها، ده كله في الدنيا فيه صح؟ قلة وفائها فيه ولا ما فيه؟ خسة شركائها، الناس اللي بيشاركوك في الدنيا الناس كلهم بيستووا، مش الدنيا دي اليهود عندهم والدنيا عند اليهود أكثر مننا، وخسة شركائها وسرعة انقضائها. إذا قام بالقلب هذا الشاهد ترحل القلب عنها وسار في طلب الدار الآخرة التي قال الله عنها إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الكاملة، الحيوان أي الحياة الكاملة، أما هنا الحياة ناقصة. طيب يقول فإذا قام بقلبك هذا الشاهد، شاهد الدنيا وما عنده شنو؟ ما عنده قيمة، والله الدنيا دي أخواننا يعني الناس معظمينها وهي لا تستحق أن تعظم، لأنه الزول يا اخوانا زول بيحرص على المال ليه؟ لانه كان ما بقي عندك مال ما عندك احترام، ما حتقدر تقضي حوايجك، ده تشتري بتمشي بتاع البقاله تتونس معه تقول له هاك اديني، عشان كده القروش دي مجنن الناس جن. كويس يا اخي، المساله في غايه البساطه. كويس، عيسى عليه السلام كان يقول من ذا الذي يبني على موج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. في زول بيمشي عمل له بيت في نص البحر وفي الموج بتاع البحر تعمل لك بيت تبني وبيجنب تلكم الدنيا فلا تتخذوها شنو؟ قرارا. مش معناه يا اخوانا، انا عارف في ناس حينطلق يقول لك يا مولانا الاخره ذات دائرة دنيا، والله قال ولا تنسى شنو؟ نصيبك من الدنيا، خلاص نصيبك يعني شيل شيل بكف نصيبك يعني ما الدنيا كلها تشيل شيل شنو؟ بيقضي لك وتجيب منها لاخرتك، تعمر منها لاخرتك، لكن كان بقى فكره كله في الدنيا. يا اخي زول انا الظاهر هذا قبل كده قلت لكم، زول قال لك الزول ده في اليوم ضربوا له 10 مرات عنده بندرانات وعربات، قال له في لستي ضرب في شندي وفي واحد في القضارف ولستك العربيه، قال لا ده لستي ضربت في شنو؟ في خط الابيض، الشغل كله ضارب، بس قال له فلان مات مشى بعد ما شال الفاتحه، قال له اخوكم ضرب 200 قال لهم اخوكم ده ضرب 200 قال لهم والله ليه ما اكلمك؟ طبعا التصريبات ضربت الفاتحه ضربت، مشى شال معاون الفاتحه وبيشرب في الشاي، قال له انت اخوكم ده ضرب 200، قالوا شنو؟ قالوا الاستقال. يا اخي والله الناس الدنيا دي شنو؟ ايوه، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، اصلا مش كان، لكن العمل عنده منطلقات، يعني مثلا شغال وقت الصلجه تقفل، كان عندك بيع بمليارات في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال الريال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، تقفل وتمشي الصلاه، انت كده اي حاجه مديها دربه، لكن تبيع وقت الصلاه تبيع. كويس، و وفي ناس ذاته بيعملوها سمحة، بيفرش جنب الدكاكين ويصلوا، يفرش جنب الدكاكين ويصلوا، الله قال صلوا في الدكاكين، في بيوت أذن الله شنو أكل حتى كان الزبائن فتروا في وقت الصلاة. طبعا لذات شغل الشيطان بالله زلت القلب من الصباح ما باع يقول لما الصلاة يا أكفر أمشي الجامع يجي بالله وقت الصلاة ده الزبائن يجي في صف بيمشي الجامع يقول لك يا مولانا من الصباح ما بيعنا نصلي جنب الدكان. الدنيا لما تتعارض مع الآخرة وبعدين الدنيا نفسها تتعامل معها بمنطلقات الآخرة يعني أنت دار تزيد قروشك ليه تكون محدد مش أن تبقى فوق الناس وقروشة تبقى عالي لا عشان تصل أرحامك تدي مساكين تساهم في عمل الخير تعيف نفسك تعيف جناك كويس من أن يتسولوا من أن يتصدق عليهم أحد وهكذا يعني حتى يكون عندك فهم في شنو في الدنيا عشان كده ما قالوا ساكت نعم المال الصالح لمنه للرجل الصالح مال في يدي غير صالح كرشاش في يدي مخمور أو مجنون زول مجنون ده بندقية أو سكران شايل له بندقية بيعمل شنو يضرب ساكت. طيب فبالتالي أقول هذا الكلام. طيب يقول بعد أن ترى شاهد الدنيا على حقيقتها تنتقل ليقوم بقلبك شاهد النار وشاهد النار مهم. قال كأنك ترى النار مش انت في الدنيا هنا كأنك ترى النار توقدها وإضرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كويس وقد فتحت في وجوههم أبواب النيران وكذلك الجحيم كويس وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ترى أن لهم من جهنم مهاد ممهدين فريشهم جهنم ومن فوقهم غواش ما يغشاهم من فوق دخان ظل من يحموم من يحموم معناه من دخان ترى ذلك وأنهم إذا شربوا من الحميمها يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إذا حصل هذا الشاهد في قلبك ما الذي يحصل؟ شوف الكلام اللطيف ده. قال ابن القيم إن خلع القلب من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات. إن خلع شنو؟ قلبك من شنو؟ من الذنوب وشنو؟ والمعاصي. في ناس يقول لك والله يا شيخنا أنا بعصي وبتاني برجع وقدر ما أتوب ما قادر لأنه زود ما قام بقلبه شاهد النار نهائي ولا شاهد الجنة. شوف ابن القيم قال شنو؟ قال فإذا شاهد بقلبه شواهد النار لبس ثياب الخوف والحذر. لبس قلبه ثياب الخوف والحذر وده كلام جميل. القلب بيلبس لبس قلبه شنو ثياب الخوف وشنو شوف وأخصب قلبه من مطر أجفانه. أخصب قلبه من مطر أجفانه. شوف أي زول بيبكي من خشية الله قلبه برك ويحيا وينبت فيه النبات الطيب. قال ابن القيم كل من قام بقلبه شاهد من النار هانت عليه كل مصيبة في غير دينه وفي غير قلبه. طيب قال بعد ذلك يأتي شاهد الجنة كويس يرى ما أعده الله للمتقين فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فضلا عما وصفه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم المقيم والسعادة الأبدية المفصلة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور تربتها المسك حصباؤها الدر بناؤها لبن الذهب والفضة شرابها أحلى من العسل. يا سلام يقوم الذين يخدمونهم كاللؤلؤ المنثور. الخدامين اللي بيخدموك كشنو كاللؤلؤ المنثور على درجة عالية كويس يرى كل ذلك. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الله عز وجل وسماع كلامه بلا واسطة. شفت أنت خلي قلبك يشعر بالحاجات دي ويحسها والمسألة جي تتمكن في قلبك والله يمجيك عودة. يا سلام يا أخي. وبينما ده في الحديث بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور من فوقهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم ولدينا شنو مزيد. استشعر الحاجات دي، احنا ما قلنا نستشعر الحاجات دي، احنا حايمين في المسألة دي راكبين عرباتنا نتزهج ودخش غلط وارمي اشارتك وكده. يا اخي انا ركبت مع بتاع امجاد قبل يومين ينبد الشارع ده كله، يا غبي يا واحد قفزه وبدلافتي يا غبي وفات. قلت له اسمع الزود ده ما سامعك، ده المقفل وسمعتك انا ده. قال لي احصلوا لك اشي اسمعوا. يا اخي احنا حايمين من الصباح، اي زود تقول لك كيف؟ يقول لك الليله سخانه، سخانه جد كويس، سخانه في الجيب، ودي اصعب من السخانه تحت الجو، سخانه في الجيب ثقيله. قال لك في الجريده قال لي شنو؟ قال لي اسمع حول يزيد مرتبنا يتنقص الشهر، لانه المرتب ما قاعد يكفي الشهر. يا هو اللي ما يهو قال لي يزيد مرتبنا لا يتنقص غير الشهر، شوفوا لنا شهرا يناسب البلد. فبالتالي الشواهد لم تقم في قلوب الناس. قال شنو؟ يا سلام، دم الشاهد. قال واعظم من هذه الشواهد كلها لمن كان يسير بقلبه الى ربه ان يشاهد جلال الله وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه وخطابه لملائكته وعظمته سبحانه وتعالى. ومن شاهد ذلك شاهد ربا يعاقب ويثيب ويعطي ويمنع ويرحم ويعز ويذل ويغضب ويغفر إذا استغفر ويعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي ويقيل إذا استقيل. أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، أقدر من كل شيء، أعلم من كل شيء، أحكم من كل شيء سبحانه. الكلام ده خاتي في قلبك أنت وحاسس به ومشاهده وعندك له شواهد ومدركه ومستيقن به. إذا كان ما كده أنت ما حتستفيد من مدارج السالكين. يا سلام. قال تأمل العلوم. في ناس علماء؟ في علماء ولا ما في علماء؟ في علماء قاطعين في مجال ده كفار، لكن العلم ده حافظين وحفظ. وبالمناسبة نحن عندنا الكفار 40% من الميزانية للبحث العلمي. العالم الإسلامي ينفق على البحث العلمي 1% من 10%. يعني واحد السودان متقدم جدا ينفق على البحث العلمي 1% من الميزانية، يعني ما مكثف 1% واحد صحيح في المية والله ما تتقدموا. بعدين العلم انت عارف واحد تلقى بروفيسر، انت عارف زلت ايبا بروفيسر يبقى شيب وقرى قراية جد بروفيسر راكب عجلة وحايم. احنا هنا البروفيسر ده كما جابوا العربية ذاته وبعدين يبذل نفسه للعلم. هنا البروفيسر كان تقابله روحك تنسله. بروفيسر تلقى قاعد مع الناس وبعدين في ميزة هناك، واحد كلمني واحد بروفيسر كاهلة والله كلمني قال لي انت عارف البروفيسر هناك بيقيمه شديد، مثلا لو راكب عربية عنده عربية سايق العربية بيقعد جنبه زول اي كلام يقوله يكتبه، لانه طالما وصل لدرجة قال مثلا يكون ماشي في الشارع يقوم يعلق يقول الشارع ده لو كان كده او كان كده لو عمله كده بيكون صح، ده بيكتبه يمشي يرفع للحكومة يطبقوها. ناس العلم ده مهم عندهم جدا جدا. العلم ده شنو؟ مهم. بروفيسر يكتب كلام بالناس، بقول لك البروفيسر كلامه يكتبه بعد مسافة يعرضوا عليه يبقى بحث ينشر بعد ذلك هو يصححه ويعدله. يا أخي لكن نحن هنا يا أخي زول عنده دبلوم يطلع لك في رأسك ده بدبلوم يطلع لك يقول لك أنا عندي دبلوم. دبلوم شنو يا أخي؟ أنت عندك حاجة يا أخي كويس. فبالتالي شوف العلم ده، شوف الناس العلماء ناس في الدرة وناس وين. تعال شوف علم الأنبياء علماء ولا ما علماء؟ وعلم آدم الأسماء حتى الملائكة ما عرفت، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء. العلوم والمعلومات والعلماء الموجودين في الدنيا وكل المعلومات بما فيهم الأنبياء لا يساوون إلى علم الله إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. والله عليم، والله عليم، عليم دي أنت لما تسمع العليم والله يعلم. يا أخي أنت لا يقوم بقلبك شاهد لهذه المعاني الجليلة وأنت تدرك لتدرك هذه المعاني. فإذا قام هذا بقلبك لا شك أن هذا دل على عظمته. شوف ابن القيم قال شنو؟ قال فإنه يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل. الكلام ده قاعد أقوله في الخطبة طوالي صح؟ جبته من المحل دي من المدارج جبت من منزلة معينة لا تغلطه المسائل، ولا يتمرب بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، والسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. يضع السماوات على إصبع من أصابع يده، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والمال على إصبع سبحانه. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله ربنا لأننا ما عرفنا. من الأشياء الجميلة جدا في مدارج السالكين أنه يحدثك عن مثل هذه المعاني بصورة يعني جليلة وبصورة عظيمة. خلاصة ذلك يقول ابن القيم، أسمع الكلام ده، إذا طلعت، شوف الزول اللي بيشاهد الحاجات دي تشاهد الدنيا وخستها والنار والجنة ويوم المزيد، وفوق ذلك عظمة وقيومية الله، شاهدت ده حيحصل شنو؟ إذا طلعت شمس التوحيد على قلبك وباشرت جوانبها الأرواح ونورها البصائر، تجلت بها ظلمات النفس والطبع. الطبع مظلم والنفس مظلمة، شمس التوحيد في القلب تجلي كل هذه الأمور. قال فتسافر بقلبك إلى بيداء أمر الله، وتنزل منازل العبودية منزلا منزلا، فأنت تتنقل من عبادة إلى عبادة، تتنوع عباداتك وتنتقل في منازل العبودية والمعبود واحد. صح؟ تذكر وتصلي وتصوم وتجاهد وتتصدق وتنفق وتصل الرحم وتتحمل الأذى محتسبا وصابرا لله، كل ذلك أنت تتنقل في منازل العبودية، ولكنك مقيم على معبود واحد. يا السلام يا ابن القيم يا أخي، يا السلام يا ابن القيم، شفت كيف؟ بعد ذلك جاء يناقش كلام الهروي، قال شنو؟ قال فلنرجع إلى شرح كلامه. الكلام الأول شرحه إن شاء الله نشرحه بسرعة. قال شنو؟ قال إنها معاينة عين القلب. طيب قال قوله معاينة عين القلب، وهي معرفة الشيء على نعته. معرفة الشيء على شنو؟ على نعته. ابن القيم ده لطيف، قال ومعرفة الشيء من أمور الغيب على نعته إنما هو تصور جزئي مجمل وليس مفصل. مثلا قال لك الجنة فيها فواكه، تقول زي الموز والعنب والكذا، قال لك في موز ما عنده علاقة مع الموز بتاعك ده نهائي، اسمه موز، الاسم متفق لكن المعنى مختلف تماما. لذلك يقول عين القلب معاينة عين القلب، وهي معرفة الشيء على نعته. قال ابن القيم، شوف الاستدراك، على نعته المجمل وليس المفصل. صحيح، على نعته شنو؟ المجمل. قال لك في الجنة كده وكده وكده وكده، حكوا لك النعيم، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما عنده علاقة أصلا بشيء موجود في الدنيا. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما حدث عن أنهار الجنة، قال أتظنونها تجري بأخدود؟ انت قلنا جارية في مجرى، والذي نفسي بيده إنها تجري بغير أخدود. يعني أنهار الجنة تمشي بفوق، تلقى أنهار ماشى في الجنة بفوق، ذا تشيل من قصاد الطوالي، ما بتكشح فيك وبتشيل طوالي، الدائر بتشيله. وعبر ابن القيم عن ذلك في النونية بقوله أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، ما بتفض كل. فبالتالي شوف النعيم ده، انت لم تصور، بس انت تؤمن بشنو؟ بهذا الكلام. قال شنو؟ قال فإن، قال شنو؟ علما يقطع الريبة ولا يشوبه حيرة. قال أصلا علمك ده ومعرفتك بالآخرة والله لا تكون صحيحة إذا كان فيها ريبة أو فيها حيرة وتردد، ما تتردد في جنة، في جنة كلام قاطع. القيامة بتقوم الله بقومها، في قيامة بتعذب في القبر، بتعذب ولو حرقوك بالنار وما فطن فيك أي حاجة الله بعذبك، ده كلام ماله. إذا خشفوا شك المعرفة فيها خلل معناه. طيب قال شنو؟ والمعاينة الثالثة، المعرفة الصحيحة ما قطع الشك والوسواس. المعاينة الثالثة معاينة عين الروح، وهي التي تعاين الحق عيانا محضا، ابن القيم قال إذا أراد، شوف ابن القيم دواعي كيف، إذا أراد الروح تعاين الحق، إذا أراد بالحق ما كان ضد الباطل فهذا صحيح. الجنة شنو؟ حق، والنار حق، والنبيون حق، وشنو؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم شنو؟ حق. إذا قصد بالحق ما دون الباطل. أما إذا قصد بالحق المولى عز وجل أن تعاين الحق، لأنه برضو من أسمائه الحق، من أسمائه شنو؟ الحق. إذا قصد بالمعاينة عيانا الحق جل وعلا، قال إلا أن يقصد قوة اليقين ومزيد الإيمان ونزول الروح في مقام الإحسان، وإلا غير ذلك باطل، فإنه لا يعاين أحد في الدنيا ربه عيانا محضا. يا سلام. قال والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء. ودي نقطة فلسفية يا إخواننا، الروح تفنى ولا تفنى؟ الروح بتفنى ولا ما بتفنى؟ الزول كان مات، عديل مات، روحه مرقت ودفنه وجسمه تحلل، الروح دي بتتحلل زي البدن وبعدين بيرجعوا يوم القيامة، ولا الروح بتظل باقية؟ شيء عجيب. حس الروح الفينو فيك دي نضحك بيها ونبكي بيها، لا تفنى أبدا. نعم لا تفنى أبدا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ده الحق، الروح لا تفنى. عشان كده الهروي قال شنو؟ أكرمت بشنو؟ بالبقاء. الفناء للأبدان والأجساد، أما الأرواح إما في نعيم إلى القيامة وإما في جحيم إلى القيامة، يعني إما منعم وإما شنو؟ معذبة إلى القيامة. فإذا قامت القيامة أعيدت الأرواح التي كانت إما منعم وإما معذبة إلى الأبدان ثانية، من أجل أن يبدأ الحساب، فبها يدخلون الجنة ويخلدون، وبها يدخلون النار ويخلدون. فبالتالي شنو؟ الأرواح خلقت للبقاء، هذا هو الحق. قال وما خالف في هذا إلا شرذمة، شرذمة من الناس من أهل الإلحاد الذين يقول الأرواح تفنى بفناء الأبدان لأنها قوة من قواها، وهذا ليس صحيح. طيب يقول للبقاء لتعاين سنة الحضرة. السنة معناها النور، والحضرة الإلهية نور المعرفة. طيب ويشاهد بها العزة. يا السلام، عزة من؟ ها؟ عزة من؟ واحد يقول لك عزة الله في شنو؟ ها؟ في ملكه، عزة الله. قال ابن القيم وعزة الله ثلاثة، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر. كويس؟ عزة القوة بالفتح تسمى يعز الشيء، معناه القوة، والامتناع بالكسر يعز، والقهر بالضم يعز، يعز. كويس؟ طيب الروح إذا عاينت هذه الأمور كويس، فإنها تجذب القلوب إلى فناء الحضرة، إلى فناء الحضرة. فناء شنو؟ الفناء معناه شنو؟ الشيء قدام البيت، إلى فناء الحضرة، وتسوق القلوب والأرواح إلى ربها جل وعلا. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياة، وهي من أطول منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لو تذكرون من المنازل الطويلة الرضا والتوبة والمحبة والحياة، دي من المنازل شنو؟ الطويلة. الحياة ممكن نأخذ فيها ثلاثة حلقات، ممكن نأخذ فيها حلقتين إذا قمنا ضغطنا الكلام. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.